فدليل هذا أن الناس يعادونهم هم كما هم كما هم، فإنه إذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة تكون نفخة الصعق التي ينفخ فيها إسرافيل ملك الروح في القرن البوق الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. باستثناء هذا الجمهور على أنه من شاء الله من الحور والولدان، من كان في العالم الذي فوق سدرة المنتهى هذا ما يتأثر بحدث القيامة، وما دون سدرة المنتهى هو الذي يتأثر بحدث القيامة. فيموت تموت الخلائق الموجودة حيث النفخ في الصور التي قدر الله عز وجل موتها، ثم يرسل الله عز وجل على الأرض. لا تقولون الكواكب ولا نقلوا البشر إلى الكوكب الفلاني ولا في حياة في الكوكب الفلاني ولا غيرها، إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. فيأمر الله عز وجل أن تمطر على الأرض مطرا كمني الرجال، ينفذ الأرض كلها بجميع أجزائها، لا يكن منه صخرة ولا بيت مدر طين ولا حجر ولا شيء، فينفذ هذا المطر إلى الرفات التي تفرقت في الأرض بعد أن يجمعها الله عز وجل في هذا الحين، يجمعها الله عز وجل، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فتكون هذه الرفات قد اجتمعت، أين اجتمعت؟ اجتمعت على نواتها، ونواتها نواتها خرزة حبة صغيرة في عجب الذنب أسفل الظهر من كل حيوان، فيجتمع هذا الرفات على هذه الذرة، هذه لا تحرق ولا تفنى ولا شيء، فيكون منها الخلق، تخلق الأجساد تعاد هي نفسها، الأجساد هي التي أطاعت الله عز وجل هي والتي عصت الله عز وجل هي لتنعم المطيعة وتعذب العاصية، فتجمع هذه الرفات إلى نواتها ويبلغها هذا المطر الخاص ما يستر منه شيء ولا يكن منه شيء، يكون منه شيء ولا يكن منه شيء، فيخلق الناس في جوف التراب كما هو، لكن الخلقة هذه الأخيرة غير قابلة للفناء، ما هي مثل الخلقة في الدنيا، ولا هي من لحمها وشحمها ودمها وكلها، فإذا أنه تم خلقها كالطراثيث مثل الفقع في الأرض جوف الأرض، تم خلقها في جوف الأرض نفخ في الصور نفخة البعث، وضعت الأرواح التي استلمت من أجسادها وأودعت في مستودعاتها ترد إلى هذا الصور، فينفخ في إسرافيل عليه السلام، والصور بوق مثل سماعة الميكروفون الخارجية لكن دائرته كما بين السماء والأرض، فتوضع الأرواح في هذا البوق وينفخ إسرافيل فتطير الأرواح إلى أجسادها، لا تخطئ روح جسدها. وهذا قد كان الناس يستغربونه ويستبعده الجهال وغير ذلك، والآن شوفوا الأقمار الصناعية وفيها من الأسرار والأرقام وكذا وكذا، كيف تتصل بهواتفها ولا تلتبس ولا تختلط ولا شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا يعني باب التقريب، الفرق كبير جدا يعني، لكن باب التقريب. فتغادر الأرواح الصور إلى أجسادها وتحل في أجسادها، ثم تشقق الأرض عنهم سراعا. يناديها إسرافيل عليه السلام: يا أيها الأجساد البارئة وكذا وكذا، بعد أن عادت إليها روحهم. فتخرج، يرفضون الناس التراب عن رؤوسهم مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فيخرجون من الأجداث سراع كأنهم جراد منتشر، فيحشرون يجمعون في موقف الحشر، يساقون إليه سوقا. هذه طريقة البعث. فالنفخات، نفخات الصور ثلاث على الصحيح: الأولى نفخة الفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. وهذه أقرب شيء لها باب التقريب، جرس الإنذار في الحرب، الله يعيذنا وإياكم منه، فإنه يبدأ هذا الصوت خفيف ويشعر الإنسان فيه أنه قريب منه، لكن لا يدري أين مصدره، كأنه يخرج من الأرض. ولذلك جاء في الحديث أنه يصغي ليتا ويرفع ليتا، الليت إطار الأذن، هذه تسمع منين جاء، بعيد قريب يمين يسار، مرت من هنا مرت من هنا. هذه اسمها نفخة الفزع، والناس أحياء. فهذه النفخة ابتداؤها هو الفزع، ابتداؤها هو الفزع، ثم يمدها إسرافيل يطيل فيها فتنتهي بالصعق. تعرفون جرس الإنذار إذا بدأ خفيف، وإذا أنه اشتهر وظهر روع الناس، هذا ما بالتقريب يعني، ولا الأمر أعظم. فتبدأ بنفخة الفزع وتنتهي بالصعق، فهاتان نفختان أولها الفزع وآخرها الصعق متصلة. وهي التي يصعق فيها الأحياء إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هذه نفخة البعث بعد اكتمال الخلق في باطن الأرض، وبعد نفاذ الأرواح في أجسادها وشعورها بحياتها وتشقق الأرض عنها بقدرة الله جل وعلا، فيقومون ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، حتى الكلفة التي قطعت من الفرج أعيدت إليه، ما نقص خلقه شيء. بقدرة الله جل وعلا. بهما ليس معهم شيء إلا حسناتهم وسيئاتهم، ثم بعد ذلك يساقون، يحشرون ويساقون، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيجمعون ليوم الحشر في مكان الحشر، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تكون الأرض كأنها الخبزة، خبزة النقي، فتكون واسعة تأخذ الناس كلهم، فيحشرون في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو منهم الشمس، ويبلغ منهم العرق بحسب أعمالهم تفاوتوا فيه من أسفل القدمين إلى من الناس من يلجمه العرق الجاف وما بين ذلك، ويبلغهم من الكرب والهول ما لا يطيقون وما لا يحتملون، تكون الأهوال والأفزاع، ويطول عليهم حتى يهدون لأمر الشفاعة، فيهدى وجهاءهم وأشرافهم لطلب الشفاعة من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لفصل الخلائق الخلق، الفصل بين الخلق. فبين النفختين أربعون يوما، أربعون جمعة، أربعون شهرا، أربعون سنة. سئل أبو هريرة رضي الله عنه يقول أبيت، يعني ما عندي علم فيها. نفخة الفزع يفزع فيها الأحياء، ونفخة الصعق يصعق فيها الأحياء، ونفخة البعث يبعث فيها جميع الأموات، تبعث فيها الخلائق برهم وفاجرهم، مكلفهم وغير مكلفهم، إنسهم وجنهم وملائكتهم وأنواع الأمم الأخرى، ليقضي الله عز وجل بينهم بحكمه، فيحشرون إلى الله عز وجل، وتبدأ أحوال القيامة، ينقلون من عرصة إلى عرصة. العرصة هي المكان الفسيح، فأولها عرصة الحشر والجمع، ثم بعد ذلك عرصة العرض، يعرضون على الله عز وجل ثلاث عرضات، عرضتان معاذير، والثالثة يقرون، ثم عرصة تطاير الصحف، ثم عرصة الموازين، ثم بعد ذلك يصرف أهل النار للنار، قال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، وتذهب المعبودات من دون الله عز وجل بأهلها إلى النار اتجاه إجباري، وتبقى الأمم المستجيبة للرسل حقيقة أو ظاهرا، بل حقيقة وظاهرا، تبقى عند الأحوال، منهم من يرد ومنهم من يطرد ويذاد، فيقال ما لكم، يعني لماذا ما انصرفتوا، وقد قيل لكم لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيقولون ننتظر ربنا إذا جاء ربنا عرفناه، فارقنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليه، يعني من أجل الله. فنحن الآن ننتظر ربنا، إذا جاء تبعنا. وهذا مجيء آخر غير المجيء عند الحساب والعرض، غير المجيء لفصل القضاء، هذا مجيء آخر، هذا عند الحوض. وقبيل الظلمة والصراط، فيجيء الله عز وجل بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى، لكنه في صورة غير التي يعرفون، غير التي رأوه فيها في الموقف. فيقول أنا ربكم، فيقول بعضهم نعوذ بالله منك. إذا جاء ربنا عرفناه، فيقول تعالى وهل بينكم وبينه آية تعرفونها، يعني علامة، فيقولون الساق، فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا اختيارا، ويذهب المنافق والمنافقة كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر. فلا يستطيع السجود. ولذلك يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا سجدوا لله جل وعلا سجد الساجدون وانتهى أمد السجود وتبين خذلان الله عز وجل للمنافقين نفاقا اعتقاديا، عندئذ يذهب الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها إلى الظلمة. وفي الظلمة تقسم الأنوار بحسب العلوم والاعتقادات والأقوال والأعمال، ما صح وكمل من هذا، كمل نور وما كان في خلط بحسبه وما لم يكن على اعتقاد صحيح ولا على عمل صالح، فيعطون أنوارا خداعة تخدعهم، حتى أن منهم من يعطى نورا قدر إبهامه. فهذه الأنوار منها الصادق بحسب الصدق، ومنها الخداع بحسب الخديعة في الدنيا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ففي هذه الظلمة توزع الأنوار، ثم بعدها العبور، الورود، المرور على الصراط، يكون الصراط قد نصب بين متني النار، بين ظهراني النار من جهة إلى أخرى، فأدناه من جهة الموقف الحوض والظلمة، وأقصاه وآخره من جهة الجنة القنطرة، فيؤمر الناس بالورود على النار ويردونها تحلة القسم كما قال وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأهل الإيمان والتوحيد ناج مخدوش وناج مسلم جعل الله إياكم من السالمين، ومكردس في النار موبق بعمله وموبق بكبائره ومعاصيه الذي لم تشمله الشفاعة قبل الصراط، هل يجوز؟ وموبق بسبب نفاقه وسوء اعتقاده. وتتفاوت الأنوار، ومنها ما ينطفي فجأة، ومنها ما ينطفي ويعود وينطفي ويعود. ولذلك يتضرع المؤمنون: ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يكون المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا انتظرونا اصبروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم الآية. فهذا الوصف الجلي الصريح الواضح الحي للمستقبل، مستقبل البرية. دلت عليه النصوص، الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة والآثار المروية عن السلف بمعناها وتفاصيلها، ليكون العاقل على جلية من أمره وعلى بينة من أمره ويستعد لذلك ما دام في وقت المهلة والإمكان قبل فوات الأوان. هذه كلمات مختصرات من المزني رحمه الله، هي عبارة عن إشارات فقط، وشرحها يطول وتفاصيلها كثيرة وأدلتها متنوعة ومسائلها متعددة. ما من مسألة إلا خالف فيها من خالف لجهله، ومن خالف لسوء اعتقاده وانحرافه. وهذه ميزة المتون المختصرة، أن كلماتها وجملها تذكرك بما يراد بها إذا فهمت شرحها واستكثرت من قراءة شروحها الموثوقة عن أهل العلم الموثوقين المعتبرين أهل السنة والجماعة. وإلا فتكون في حيرة وفي تردد واستبعاد، وتتلقف الشبهات وتخدع بتحكيم العقل حتى ترد بالعقل القاصر محكم النصوص، ترد كلام الله تعالى وكلام رسوله. هذه الفتنة والبلية، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. العرض الحساب للمؤمن هو العرض، إن الله عز وجل يقرره بذنوبه ويستره ويجعل كنفه عليه، تذكر يوم كذا تذكر يوم كذا فعلته، فيقول نعم يا رب أذكر، ويعترف ويخجل من الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فحساب المؤمنين العرض إن شاء الله وإياكم منه، وحساب المرتابين والمنافقين المناقشة، ومن نوقش الحساب فقد هلك، كما قال: أما من أوتي حسابه في كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسير وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بشماله من أرضه فسوف يدعو ثبورا ويصلع سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحضر، ظن أن لن يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم. يعني فالموازين بعد العرض، يعني العرصة الأولى هي المحشر الذي حشر الناس فيه، يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، المجمع اللي جمع الناس فيه الأولون والآخرون، وهم على أحوال، هم على أحوال، لا تظنهم على حال واحدة، منهم ما جاءت به النصوص مانع الزكاة. كيف؟ أنه يعذب بماله إن كان ذهبا أو فضة أو كان حيوانا أو متاعا، يعذب بماله، حتى أن صاحب الحيوان الذي لا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوقها وكذا، أنها تعاد عليه، تعضه بأفواهها وتضعه بأخفافها وأظلافها، كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل. فالناس في أحوال، ما هم على حال واحد، حتى يقضى بين الخلائق ثم ينظر في مصيره إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الجمع الأول، وهذه العرصة الأولى موضع الحشر، ثم العرض، موضع العرض إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء، ثم الموضع الآخر الذي تتطاير فيه الصحف بعد أن يقروا بأعمالهم. إذا أقروا بأعمالهم تطايرت الصحف بما أقروا به، موافقة لما أقروا به. ولا ينسى الإنسان شيء، ولهذا يعطى الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أعطوا صحفهم كانوا قد أقروا بما فيها، واعترفوا بأنهم لم يظلموا ولا قدر ذرة، فيحالون للموازين ليعرفوا مقادير الثواب والعقاب على الأعمال. فالكفار لا يقام لهم وزن لكفرهم، لأنهم ليسوا على عمل شرعي ولا على إخلاص توحيد، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمؤمنون متفاوتون بحسب إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، فقد يوزن العامل وعمله، قد يوزن العامل وحده، وقد يوزن أو توزن صحائف الأعمال، فيتفاوتون. فإذا ظهرت مقادير الأعمال وثواب الأعمال يصرفون من عند الميزان، فالكفار تمثل لهم معبوداتهم كهيئتها يوم عبدت، ويقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، ومقدمهم إبليس هذا الله ويكون منه، فيتبعونها اضطرارا إجباري. بعدهم ظلال أهل الكتاب من عنده علم فلم يعمل به، من يعبد الله على جهل وضلال، لا عندهم إخلاص ولا عندهم اتباع، وهم ينتسبوا للكتب السماوية وليسوا بمعذورين. فهؤلاء يقال لهم: ما لكم تنتظرون؟ ليش ما صرفتم؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا، نريد أن تسقينا. فتمثل لهم النار كهيئة السراب من بعد، فيظنونها ماء فيذهبون إليها ويتساقطون فيها، وتبقى الأمم المستجيبة للرسالة والكتب حقيقة أو ظاهرا وهم الذين يأتيهم الله عز وجل عند الأحواض، ويكون منهم من أذن لهم بورود الحوض، ومنهم من ذيد وطرد، وهم الذين يمرون على الصراط ليميزه. ولذا ينصرفون من موقف القيامة كلهم، برهم وفاجرهم وناطقهم وبهيمهم، المخلوقات الأخرى البهيمة يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، بعدما اقتص لبعضها من بعض، اقتص لها من الآدميين ومن الآدميين لها، فيقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. فالمشركون عبد الأوثان يذهبون مع أوثانهم وضلال أهل الكتاب إلى السراب إلى النار، وأتباع الرسل والرسالات هم الذين يريدون الصراط ويميزهم الصراط. فينصرف الجميع من الموقف، موقف الفصل الحساب، وهم يحمدون الله جل وعلا كما قال سبحانه في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قضي بينهم وقيل ما أسند القول إلى قائل، لأنه لكل القائلين الكل انصرفوا وهم يلهجون بحمد الله جل وعلا. فأخيارهم وصلحاءهم جعل الله وإياكم من ساداتهم وأئمتهم لما رأوا من فضل الله تعالى ورحمته عليهم، وفجارهم وبهيمهم لما رأوا من عدل الله تعالى فيه. فالكل انصرفوا وهم يحمدون الله جل وعلا، وقيل الحمد لله رب العالمين قضي بين الخلق. هذه أسطر مختصرة توضح لكم المستقبل حتى نهايته. انتهى أشرار الخلق على ثلاث مراحل: الأول شيء العجموات والبهائم قيل لها كوني ترابا، ثم أشرار الخلق عبدة الأوثان تبعت معبوداتها، ضلال أهل الكتاب ذهبوا إلى النار كالسراب، المنتسبون للرسائل والرسالات للرسل والرسالات أوردوا على الصراط ومروا عليه بحسب علومهم واعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم وكذا، ميزهم الصراط. ثم جاوز من جاوز الصراط إلى القنطرة، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جعل الله وإياكم ومن حياة الدنيا إلا متاع. حتى أن منهم من ورودوا على النار كالطرف كإغضاء العين من السرعة، منهم كالبرق، منهم ك الريح الشديدة وأجاويد الخيل والركاب، من يحمو من يزحم من يوبق في النار ويخرج ويوبق ويخرج تصيبه، ومنهم من يبقى في النار وهو من أهل التوحيد بذنوبه. فإذا جاوز المؤمنون الصراط وصاروا إلى القنطرة حلت الشفاعة في من دخل النار أن يخرجوا منها، وتكون هذه عدة مرات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إما الشفاعة في الجملة أنه هو أول شافع ثم يؤذن للشفعاء بعده، أو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته كما في الحديث الآخر، وتكون أربع مرات الشفاعة، كل مرة يحد الله عز وجل له حدا من عصاة أهل التوحيد من النار، فيخرجه عليه الصلاة والسلام. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم شفع الشفعاء بعده كل في من يخصه ويعنيه حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وحتى من يبقى في النار أزمنة طويلة ثم تدركه الشفاعة حتى يخرج الله عز وجل أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضل رحمته. فإذا إنهم جمعوا في القنطرة تبدأ الشفاعة لدخول الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع صلى الله عليه وسلم ويشفع ويقرع باب الجنة بعصا ويقول خازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، ثم يشفع الرسل عليه الصلاة والسلام في أممهم، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول الناس ثم كل من بعده من الرسل عليه الصلاة والسلام بحسب منازلهم، وينتهي الأمر هكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.